لكن هذه الأمور بقيت مع من هي في يده، فإن كان شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بقي عند من هو في يده، وإن كان عصا بقيت عند من هو في يده، وإن كانت وإن كان كساء أو نحوه يبقى عند من هو في يده يتبرك به. ولو كان يورث ما بقيت، كان بيعت، كان كل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء يباع ويقسم، لكنه لا يورث، لكنه لا يورث. هذا مراد رحمه الله تعالى في الترجمة. البخاري ذكر في الترجمة أشياء لم ترد في الحديث، ذكر أشياء لم ترد في الحديث، فذكر مثلا عصاه، وذكر شعره، الآن موجودة في الحديث، لكنه ذكر أشياء غير موجودة. لماذا؟ لأنها لم تكن على شرطه فلم يورد حديثها، لم تكن على شرطه فلم يورد حديثها، لكنه ترجم بها، ترجم بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ترك شيء فإنه لم يقسم، لم يقسم، بقي عند من هو في يده. ثم قال فقال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات وهو موجود، وعصاه موجودة، وسيفه، وقدحه، وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته. يعني الخلفاء استعملوا شيء بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، استعملوه ولم تذكر قسمته، ما يذكر أنهم قسموه، لأنه لو كان ميراث لقسم. ومن شعره ونعله وآنيته، النعل يباع والآنية تباع، لكنه لما كان لا يورث بقي. قال مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته، يعني تبركوا بهذه الأشياء وتركوها عندهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يورث، لأنه لا يورث عليه الصلاة والسلام، ما بقي صدقة، ما تركه صدقة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد أن له أن الخاتم، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. وهذا فيه اتخاذ الخاتم، فيه اتخاذ الخاتم، لكن هل هو سنة أو مباح؟ هل هو سنة أو مباح؟ أما اتخاذ الخاتم لختم الكتب فهذا سنة، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه يختم به الكتب التي يرسلها، لما قيل لهم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما اتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام ليختم الكلام، لأن الخاتم سمي خاتم لأنه يختم الكلام، يختم الكلام لا يزاد منه ولا ينقص، فإذا ختم الكلام بختم ما يستطيع أحد أن يزيده ولا يستطيع أحد أن ينقص، أن ينقص منه، ويعلم أن هذا الكلام كلام ها صاحب الكتاب لأنه ختمه بختمه. و فهل اتخاذ الخاتم سنة مباح؟ نقول إذا اتخذه لأجل الخطابات هو سنة، أما إذا اتخذه لأجل الزينة فهو مباح. اتخاذ الخاتم الآن مباح، ولهذا من الناس الآن من يلبس خاتم، هل هو سنة؟ إذا قلنا سنة معناها أن من لبس الخاتم أتى بالسنة، ومن لم يلبس الخاتم فاتته هذه السنة، فالصحيح أنه ليس بالسنة، أنه من باب المباح، باب المباح. أما لو لم يكن هناك خاتم، لو لم يكن هناك ختم إلا الخاتم، يعني يتخذ خاتم يختم به يلبسه ويكتب عليه اسمه، نقول هو اتخذ سنة هنا لأجل الختم، لأجل الختم. لكن الآن يختمون بغير الخاتم، يعني يتخذ خاتم مستقل، يتخذ خاتم مستقل يختم به على الخطابات، ولا يحتاجون إلى الختم الذي يلبس. وكان قديما يتخذه القاضي، القاضي يتخذ خاتم يلبسه ويختم به، يلبسه ويختم به. أما الآن يتخذ خاتم مستقل. ثم ذكر أيضا بعده حديث عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين، هذا شاهد الترجمة، نعلين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ميراث لبيعت وقسمت. أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين، يعني لا شعر فيهما، جردا يعني ليس فيهما شعر، جرداوين لهما قبالان، لهما قبلان يعني لهما سيران، لهما سير، مثل النعال الموجودة لها سير، سير يمين وسير يسار مثلا، تدخل القدم، لأن السير يمسك القدم، السير يمسك القدم في النعل. جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنس جعل النعلين عنده يتبرك فيهما، يتبرك فيهما من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعل فيهما البركة، كل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من لباس ونحوه فإنه يكون بركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به حسا ومعنى، يتبرك به حسا ومعنا، فيتبرك بنعله ويتبرك بثوبه ويتبرك بريقه ويتبرك بشعره، فهو عليه الصلاة والسلام بركة، فهو عليه الصلاة والسلام بركة حتى ببدنه. أما غيره فإنه لا يتبرك به، خلاف ما ذهب إليه بعض العلماء، فإن صاحب الفتح بن حجر يرى جواز التبرك بالصالحين، والنووي أيضا يرى ذلك استدلالا بالتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقول هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح رحمهم الله تعالى، لأنه لا يجوز أن يتبرك حسا إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بالأنبياء فقط. ولهذا الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر، ولم يتبركوا بعمر وعثمان إلى آخره. والبركة تنقسم إلى قسمين، انتبهوا، البركة تنقسم إلى قسمين، بركة حسية وبركة معنوية. أما البركة الحسية فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست لغيره أبدا. البركة الحسية يعني ببدنه، بعرقه، بشعره، بصاقه إلى آخره، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني البركة المعنوية، هذه له ولغيره عليه الصلاة والسلام، البركة المعنوية له ولغيره. ولهذا أسيد بن الحضير يقول لأبي بكر لما نزلت آية التيمم، قال ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هذه بركة معنوية. والبركة المعنوية أن هذا الشخص يكون سبب خير على من هو عندهم، سبب خير. ولهذا العلماء الآن فيهم بركة، لأن بسببهم ينتشر الخير، ينتشر العلم، تنتشر الحلق، هذه بركة. إذا زارك شخص في البيت ايش تقول؟ تقول زارتنا البركة، هذا صح ولا خطأ؟ ها، إن قلنا صح أخطأنا، وإن قلنا خطأ أخطأنا. إن أراد البركة الحسية تقول هذا خطأ ولا يجوز، وإن أراد البركة المعنوية فننظر. إن كان من البركة المعنوية يعني من العلماء، من الصالحين، من التجار المحسنين، إذا زارك يعني يعطيك مثلا تبرعات، يعطيك أشياء، يقول هذه بركة معنوية، بركة معنوية. هم إنسان زيارته لا تقدم ولا تؤخر، بل قد يضرك في دينك بغيبة ونميمة ودخان وغيره، ولعب ورق وبلوت إلى آخرها في السم، هذه بركة؟ هذه لا حسية ولا معنوية، ليس فيها بركة. فالبركة المعنوية لا بأس أن تطلق على من يجعل الله على أيديهم الخير ونفع البلاد، هذا قلنا عن بركة، لكن بركة معنوية. أما الحسية فلا تكون إلا له عليه الصلاة والسلام. وحديث هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا، وهذا الشاهد، كساء ملبدا، ولو كان ميراث لبيع الكساء ويعطي الورثة، كساء ملبدا، وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة. فهذا فيه جواز لباس الثياب الملبدة التي لبد عليها شيء، وأيضا الغليظة، وأن هذا لا ينافي التوكل، وليس أيضا هذا من الإسراف، مثل هذه اللباس، يلبس الإنسان لباس غليظ أغلى ثمنا في الشتاء مثلا، فإن هذا لا ينافي التوكل وليس من الإسراف. وقولها في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم، روح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إثبات الروح، وأن الروح موجودة في البدن، وأنها توصف بأوصاف، الروح توصف بأوصاف لا يعرف حقيقتها ولا كنها، لكن توصف بأنها تخرج، توصف بأنها تخرج وأنها تقبض، أخرج أيتها الروح إلى آخره، فإنها تقبض. لكن وصفها بصفات البدن هذا لا يجوز، أن توصف الروح بشيء من صفات البدن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يطلعنا على شيء من صفات الروح. ولهذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بتخطئة من أثبت صفات للروح بمن أثبت صفات لله لم تثبت. فمن أثبت أن الروح لها صفات بلا دليل نقول هذا خطأ، لأن ما الذي يعلمك؟ أنت لا تعلم ما هي هذه الروح، ما تعلم ما هي عينها ولا كنها، فكيف تثبت لها صفات؟ أما صفة الخروج والنزع هذا ورد في النص، لكن صفات أخرى ما تستطيع أن تصف مثلا في البدن، تقول إن الروح مثلا تسمع، تبصر، أو تضحك إلى آخره، ما ندري، هذه الأوصاف ما ثبتت. لكن إذا كانت الروح في البدن فإن البدن يكون حي، يبصر ويسمع ويتكلم ويضحك، وإذا خرجت مات البدن كله. فالروح لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل، ولست أحد أن يعلمه. وهذه من عظيم قدرته جل وعلا، أن هذا الأمر بين جنبيك وتعيش به، ما دام أنها لم تخرج من بدنك ولا تعرف كيفيتها، ما ندري ما هي هذه الروح، ولهذا لما قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح سألوه عن الروح أنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي ما أخبرهم بها من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا في توبيخ لهم توبيخ يعني كأنه ما بقي لكم من العلم إلا سؤال الروح يعني تعلموا أولا تعلموا العلوم الأخرى فإذا بلغتم جميع العلوم تعالوا بعد ذلك سؤال الروح كيف تسأل عنه وأنتم ما أصلا ما أوتيتم شيء من العلم إلا قليل. فهي آية الروح آية من آيات الله وهي في الحقيقة يعني من أعظم الدلالات على الإيمان بالله والخوف منه جل وعلا وعظيم قدرته. هذه الروح التي لو أطبق على الإنسان. ولهذا يقال ما أدري هذه القصة بعد صحيحة ولا خطأ يقال أن أحد الملحدين أراد أن يمسك الروح قال نريد نشوف الروح ما هي هذه الروح فوضعوا على الشخص مريض وضع عليه زجاج محكم ما في نفث ما يخرج من هذه الزجاجة شيء ثم مات وخرجت الروح بقي ميت. من خرجت هذه الروح ما يعلم كيف خرج من هذا من هذه الزجاج وهذا من جهلهم هذا من جهلهم يعني هذه الأمور الزجاج والجدران والموانع هذه للبشر للبشر لكنها لمخلوقات أخرى لا تحجبهم يعني مثل هذا الجدار هذا لا يحجب الملائكة يخترقون ويدخلون لا يحجب الجن يخترقون ويدخلون جعل الله لهم هذه القدرة لكن أنت الإنسان ما تستطيع أن تخترق. ومثله قوله عز وجل رفع السماوات بغير عمد ترونها يعني منهم من قال أن السماوات لا عمد لها فهذه يدل على عظم قدرة الله أن السماء ثابتة وممسكها الله عز وجل وهي ليس لها أعمدة ترفعها. ومنهم من قال بل لها أعمدة لكنها لا ترى لها أعمدة لكنها لا ترى بغير عمد ها ترونها. وقالوا إن السماء إذا كانت بغير عمد ترونها هذا أعظم آية لأنها قبة ما تمسكها أعمدة هذا أعظم من لو كان فيها أعمدة صح ولا لا؟ قالوا بل إذا كان لها أعمدة أعظم آية من لو كانت بلا أعمدة. قدرة الله جل وعلا كيف أعظم؟ قال إذا كان السماء لها أعمدة فإن هذه الأعمدة لا تصطدم بها الطائرات ولا السيارات ولا من يمشي برجله ولا الدواب ولا البحر. إذا من أين يمرون هذه الأعمدة؟ أيهما أعظم قدرة؟ فيبقى الإنسان المسكين الضعيف يحار عقله إذا نظر إلى عظم قدرة الله جل وعلا. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشاهد الترجمة قدح النبي صلى الله عليه وسلم أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه وهذا فيه جواز تضبيب الإناء بالفضة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء من خشب وهذا من تواضعه أن يشرب بإناء من خشب. هذا الإناء انكسر انثلم يعني فكيف يخيطه؟ ما عندهم شيء يخيطونه فيه فأخذ سلسلة من فضة يعني أخذ سلك من فضة وخاطه رتبه به. هذا في جواز أن يضبب الإناء بشيء يسير من الفضة لكن لا يجوز أن يضبب بذهب وأيضا الفضة لا يجوز أن يضبب بها إلا إذا لم يجد إلا الفضة. ولهذا يقول العلماء يجوز أن يضبب بفضة يسيرة لحاجة. الآن هل يجوز أن نضبب الإناء بالفضة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن عندنا وسائل أخرى غير الفضة عندنا وسائل الآن حديثة يضبب بها الإناء ويصلح ما انكسر في الإناء بدون نحتاج إلى الفضة أو نحتاج إلى الذهب الذي محرم في الأكل والشرب. ثم ذكر حديث قال أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي قال حدثه أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة والمسور كان شابا حدثا فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها يعني يقول للحسين هل لك من حاجة تأمرني بها فقلت له لا فقال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبقي سيفه، بقي سيفه ولو كان يورث ها لبيع لبيع، لكنه اتخذه عنده يتبرك به. قال: فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، أخاف أن يغلبك القوم عليه. السيف كان مع المسور بن مخرمة وشاب، فخاف الحسين بن علي أن يغلبه الناس ويأخذون منه السيف. فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، ويم الله لئن أعطيتني لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. يعني يريد أن يدافع عن السيف حتى لو قتله، مع أنه لو ما دافع عن السيف وبقيت نفسه لا شيء عليه، لكن من حبه لسيف النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتل دون هذا المال حتى لو مات دونه. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت الله سلم يخطب الناس في ذلك على منبره. يعني علي بن أبي طالب أراد أن يخطب بنت أبي جهل، وكانت عنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يخطب بنت أبي جهل تكون ضرة لفاطمة، وفاطمة لا تريد هذا، تتألم تتأثر من هذا. يخطب الناس في ذلك على منبره: هذا وأنا يومئذ المحتلم. المسر مخرم يقول، يعني كان محتلم، كان صغير تو بلغ. فقال: إن فاطمة مني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة مني، كما قال عليه الصلاة والسلام هي بضعة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. يعني الضرة تفتنها في دينها، وفتنتها في دينها ها قد ترتكب إثما أو معصية بسبب الزوجة الثانية، إما أن تخالف زوجها علي ولا تطيعه، أو ترتكب أمرا آخر بسبب الغيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس. صهرا له وهو العاص، العاص بن وائل، العاص بن الربيع، العاص بن الربيع الذي أخذ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، مدحه. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. قال: حدثني فصدقني، يعني العاص بن الربيع حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. يعني أنا ما أحرم الزواج في الثانية والثالثة والرابعة، لا، هذا ما أباحه الله، لكنه عليه الصلاة والسلام يتألم مما تتألم منه فاطمة، فهي ريحانته عليه الصلاة والسلام، وأي شيء يؤلمها عليه الصلاة والسلام، هي بضعة منه، فلا يريد أن تتألم، فيقول: أنا ما أحرم الزواج الثانية، لكن ما أريد بنتي تتألم، لأنها إذا تألمت تألمت أنا، فهي بضعة مني. وهذا لا شيء فيه. يعني بعض الناس يقول: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يمنع علي ابن أبي طالب أنا أتزوج بنت أبي جهل؟ يعني هو لا يريد أن تتألم فاطمة، تتأثر وهي ريحانته وبنته عليه الصلاة والسلام. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وبنت عدو الله، عدو الله هو أبو جهل، فلا تجتمع بنت الفرعوني الشيطاني الخبيث مع بنت خير البرية عليه الصلاة والسلام، مع سيدة نساء الجنة. فلما سمع علي رضي الله عنه هذا الكلام عدل عن النكاح من بنت أبي جهل رغبة في حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والإحسان إلى فاطمة. ثم ذكر حديث محمد ابن الحنفية قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية. من هو ابن الحنفية؟ ها؟ هو محمد بن علي ابن أبي طالب. لماذا سمي ابن الحنفية؟ لأن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بنو حنيفة فحاربهم الصحابة، فسبوا منهم نساء ورجال، وصار علي رضي الله عنه من نصيبهم، رأى من سبي بني حنيفة فولدت له ولد سماه محمد، فصاروا يسمون محمد ابن الحنفية ليتميز عن بقية إخوانه، وإلا هو ولد لعلي رضي الله عنه، هو ولد لعلي رضي الله عنه. وفي هذا الحديث ابن الحنفية فيه رد على من قال إن العرب لا تسبى. بعض العلماء يقول إن العرب لا تسبى، لا يحاربون، لا يأخذ لهم سبي، ولا يكون منهم عبيد ولا إمام. والصحيح أن العرب يسبون، فإذا كان هناك قتال وجهاد في سبيل الله بين الكفار، بين المسلمين والكفار عرب، فإن السبي يكون أرقى على الصحيح بدليل فعل علي والصحابة رضي الله عنهم هنا. قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، يعني أتوا أناس إلى علي وشكوا السعاة سعاة عثمان، سعاة عثمان، والسعاة هنا الولاة الذين ولاهم عثمان، شكوهم الناس إلى عثمان، شكوهم الناس إلى عثمان، فقال أغنها، فشكوا سعاة عثمان، فقال لي علي، علي رضي الله عنه يقول لابنه محمد بن حنفية اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة. هذا الشاهد الترجمة، يعني أخبره أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعمل بها، يعني يعمل بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، مثل ما مر معنا بالحديث السابقة. فأتيته بها، يعني فأتيته بالكتاب الذي كتبه الوصية الذي أخبرني بها علي، فقال أغنها عني، أغنها عني يعني أصرفها عني، أصرفها عني يعني لا أريدها، لا أريدها. فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها، ضعها حيث أخذتها، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها وردها من حيث أخذتها، ليفعل بها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله. حدثنا بدل بن المحبري قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما، إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمد 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. قال باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل. هذه الترجمة معقودة لبيان الدليل، لبيان الدليل على أن الخمس، خمس الغنيمة، هو لنوائب النبي صلى الله عليه وسلم، هو لنوائبه، يعني ما ينوبه من الحاجات من النفقة ومن الضيوف ونحوه، فهو للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغنيمة تخمس خمسة أخماس، خمس يخمس كم؟ خمسة أخماس، فيكون خمس الأخماس التي خمست هذه خمسها لله ولرسوله، فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان له عليه الصلاة والسلام، هذا لنوائبه، يعني ما ينوبه من أمور الحياة من النفقة ومن الحاجة ومن الضيوف إلى آخره، فهذا لنوائبه. والمساكين، الدليل على الخمس لنوائب الله صلى الله عليه وسلم والمساكين، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من الغنيمة يؤثر الفقراء والمساكين على الأقارب، فأقارب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق في الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وقدم القربى على اليتامى والمساكين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأحوج، فإذا كان عنده شيء من الخمس للقربى لكن المساكين أحوج من القربى، فإنه يقدم المسكين، ولهذا كان يقدم أهل الصفة. وفي الحديث عائشة أتت إليه تريد خادم من السبي، تريد خادم من السبي، فلم يعطيها خادم من السبي، لماذا؟ لأنه هناك من هو أحوج من فاطمة، أحوج من فاطمة، لكن بعدما فتح الله عليه أعطاها خادم، بعدما فتح الله عليها بعد ذلك أعطاها خادم. ولهذا قال باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل، يعني كان يؤثرهم على الفقراء ويؤثرهم على أقاربه كفاطمة مثلا. قال والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى، لأن فاطمة كانت تخدم علي رضي الله عنها، وفي هذا دليل على أن المرأة تخدم زوجها وأنها تطبخ له وتغسل ثيابه، خلاف ما عليه كثير من العلم. فأكثر العلماء على أن الزوجة لا ليس لها أن تطبخ لزوجها أو تخدمه، لا، إنما هذا باختيارها، إن أرادت فعلت، أما أن يجبرها فليس له ذلك، ليس له ذلك. والقول الثاني أن المرأة تفعل ما جرى به العرف، وهو خدمة الزوج من طبخ وغسل ونحره، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، وهو الصحيح أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها بما جرى العرف به، بما جرى العرف به من الطبخ والغسل وتنظيف البيت إلى آخره. ففاطمة كانت تخدم علي رضي الله عنها، فشكت إليه، يعني إلى أبيها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الطحن والرحى أن يخدمها من السبي، يعني يعطيها خادم يخدمها، فوكلها إلى الله، وكلها يعني علمها أذكار كما ستأتي. فذكر حديث ابن أبي ليلى، أخبرنا علي أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحنه، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسبي، يعني بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسبي، يعني عبيد وأرقة في أحد المغازي، فأتته تسأله خادما، أتت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يعطيها خادم، فلم توافقه، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فذكرت لعائشة، يعني قالت أنا كنت أريد منها أن يعطيني خادما، فذكرت لعائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة أتت، فأتانا وقد أخذنا مراجعنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عائشة أن فاطمة أتت ذهب إلى فاطمة في بيتها، وقد نامت هي وعلي بعد العشاء، بعد العشاء نام على فراشهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهما يتفقد أحوالهما، يذهب إلى علي وفاطمة ويجلس عند رؤوسهما وهما نائمان ويقول ألا تصليان، ألكما حاجة، إلى آخره، يتفقد أحوالهما، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم إذا زوج بنته قامت المشاكل بينهما، هذه كارثة. الذي ينبغي الإنسان إذا زوج بنته أن يتعاهدها وزوجها، يذهب إليهم يقول هل لكم حاجة، كيف أموركم، هل أنتم مرتاحين، هل ينقص عليكم شيء، هذا الذي ينبغي. ما ينبغي أن تقوم المشاكل من الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهما قال فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، يقول علي أردنا أن نقوم من النوم، فقال على مكانكما، يعني كونوا نائمين، على مكانكما حتى وجدت برد قدمه على صدري، يقول حتى وجدت برد قدمه على صدره من بركة قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماني، يعني ألا أدلكم على خير من الخادم، إذا أخذتما مضجعكما، يعني إذا أردتم أن تناما في الليل، إذا أخذتم مضجعكما، فكبر الله 34 واحمدا 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما، يعني من الخادم. يعني إذا أراد الإنسان أن ينام في الليل فقبل أن ينام يقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 44 مرة، كم المجموع؟ 100. هذه تغني عن الخادم، يعني تورث البدن نشاطا وقوة. ولهذا ورد عن بعض السلف أنه كما ذكر ذلك النووي وغيره أنه لازم هذا الذكر، لازم هذا الذكر، فأعطي نشاطا، لو يريد أن يحمل الجبل لحمله. ولهذا جرب أنت، جرب، يعني بعض الناس الآن ما يستطيع أن يقوم، ما يستطيع أن يمشي، ما يستطيع أن يأخذ أغراضه، عنده كسل، عنده فتور إلى آخره. إذا أردت أن تنام قل هذا الذكر، فانظر بعد أيام ما الذي يحصل لك، تؤتى نشاطا وقوة على عملك، على تجارتك، على تربية أولادك، على أمورك الخاصة والعامة، يعطيك الله عز وجل نشاطا. لماذا نحن الآن نعيش الكسل والخمول، ما نستطيع أن ندبر شيء من أموالنا، بل بعض الناس لو ذهبت الخادمة من بيته مات البيت كله. لماذا؟ لأننا لا نتعلم هذا الذكر. ولو أننا تعلمناه، يقوله الرجل وتقوله الزوجة ونعلمه الأولاد، يردتم أن تناموا قولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، وقولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، وقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34، ثم ناموا. هذا يعطيك قوة، في تامين قوة عظيمة لبدنك، تجد نشاطا عجيبا. ولهذا فاطمة ما احتاجت بعد ذلك للخادم بعد هذا الذكر. فعلينا أن نحافظ على مثل هذه الأذكار التي تعين على أمر الدين والدنيا. ومثله أيضا الاستغفار، كثرة الاستغفار يورث قوة ونشاطا. قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. في قصة في آية هود يرزقكم قوة، ذكر لما أمر بالاستغفار نعم ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فإذا لازم الإنسان الاستغفار يعطى قوة. ولهذا أيها الإخوة في الختام، ما سبب الخمول الذي الآن يغطي علينا؟ السبب قلة التسبيح عند النوم وقلة الاستغفار، قلة الاستغفار. فكيف إذا حصل مع ذلك، مع قلة الاستغفار وقلة الذكر، معاصي وذنوب، لا تجد نشاطا يكلك الله إلى نفسك، ما تستطيع أن تتصرف. فلازم أذكار النوم ولازم الاستغفار، ستجد قوة ونشاطا بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.